del Densmur. Δηλαδή είμαστε στο σημείο του Σεσμού. Δεν χρειάζεται. فاكرين يا اخوانا انتوا بدأتوا كم واحد؟ فاكرين دورة الكشاف بدأ كم واحد؟ سامعيني؟ سامعيني كده كويس؟ فاكرين الدورة بتاعة الكشاف القناع بدأت بكم اخ؟ واحنا لسه ما انتهيناش، ده احنا لسه في الاول برضه. ها؟ نبدأ؟ إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا عند القسم الثالث من أقسام المياه وهو الماء النجس. قال فصل: أولم تعرف الماء النجس؟ وقد عرفناه في المقدمة بأنه هو الماء الذي خالطه أو خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه. ماء خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه، فالعبرة بالتغيير. وهذا في غاية الأهمية، حتى إذا ما دخلنا في هذه المتلاطمات الكتاب رجعنا إلى الأصل، وهو تعريف الماء النجس بأنه والماء الذي خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه اللي هي اللون أو الطعم أو الرائحة. هذا بالنسبة للنقطة الأولى اللي هي تعريف الماء النجس. ثم تكلمنا في المرة الماضية عن حكم الماء الذي وقعت فيه نجاسة، وقلنا بأنه عند الحنابلة الماء إذا وقعت فيه نجاسة عند الحنابلة. قول الأول قول المتقدمين من الحنابلة أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة وهو قليل دون القلتين فهو يحمل النجاسة ويتنجس بمجرد الملاقاة لا اعتبار للتغير. القول الأول. وإذا كان أكثر من قلتين فلا يتغير إلا فلا يتنجس إلا بالتغيير، صح؟ إلا في حالة بول الآدمي وعذرته. فقالوا إذا وقعت نجاسة في بول الآدمي، إذا وقع بول الآدمي وعذرته في ماء كثير ولم يتغير، ننظر هل يشق نزفه أم لا. فإذا كان لا يشق نزفه فهو يتنجس حتى لو كان كثيرا ولم يتغير، واضح؟ وإذا كان لا يشق نزحه وهو كثير، إذا كان يشق نزحه وهو كثير ولم يتغير فهو على طهوريته. قول الأول واضح؟ قول الأول بيقول دلوقتي في ماء قليل وماء كثير، لو كان الماء قليلا مجرد وقوع النجاسة ولو كانت صغيرة ولو كانت قليلة فقد تنجس الماء، لو كان الماء كثيرا فلا يتنجس إلا بالتغير إلا في حالة واحدة، بول الآدمي وعذرته. قالوا هذه حالة مخصوصة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، فهذا أو ثم يغتسل فيه. قالوا خلاص البول والعذرة الآدمي لها حكم خاص، إذا كان الماء كثيرا وقعت فيه عذرة الآدمي المائعة أو بوله ولو لم يتغير فقد تنجس إذا كان لا يشق نزحه، أما إذا كان يشق نزحه فلا يتغير. ليه؟ عشان علة الإيه؟ المشقة. قول الأول واضح يا شيخ سيد؟ واضح القول الأولاني؟ واضح. واضح قلنا؟ قول الثاني عند الحنابلة قول المتأخرين من الحنابلة، والقول الأول هو الذي يمشي عليه هنا المصنف رحمه الله، قول المتقدمين من الحنابلة. القول الثاني قول المتأخرين من الحنابلة كالقول الأول تماما، إلا أنهم لا يفرقون بين بول الآدمي وعذرته وبين سائر النجاسات يقولون هذه كتلك، إذا وقعت نجاسة في الماء وهو قليل تغير مجرد الملاقاة، أما إذا كان كثيرا فلا يتغير الماء إلا أو فلا يتنجس إلا بالتغير. واضح؟ قول الثالث وهو الراجح وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا فالعبرة فيه دائما بالتغير، لا يتنجس الماء أبدا إلا بالتغير. وهذا يحل لنا كثيرا من الإشكاليات أو من الإشكالات. أنت تقرأ، تفضل تقرأ إشكالات ومتاهات في هذا الكتاب حلها في هذا القول أن العبرة بالتغير، وكما سيأتينا إن شاء الله. يبقى دي النقطة الثانية، حكم الماء الذي وقع فيه نجاسة. نقرأ المتن حتى لا يضيع منا المتن، ولو كنا متأخرين نقرأ المتن، نتبع معي سريعا. قال القسم الثالث من أقسام المياه نجس بفتح الجيم وكسرها وضمها وسكونها، وهو لغة المستقذر ضد الطاهر في اللغة، وعرفناه في الاصطلاح. يقال ناجس ينجس كعلم يعلم وشرف يشرف، وهو هنا ما تغير بنجاسة في غير محل التطهير، ما تغير بنجاسة في غير محل التطهير، مش على دراعي وأنا بغسل النجاسة على دراعي، لأن لو تغير بالنجاسة في محل التطهير لا يكون نجسا، لأن لو هيبقى نجس يبقى مش هيطهر عمره. يقول ما تغير بنجاسة في غير محل التطهير، والمتغير بنجاسة في محله يعني في محل التطهير طهور إن كان واردا، متغير بنجاسة في محل التطهير طهور إن كان واردا على محل التطهير لضرورة التطهير، إذ لو قلنا ينجس بمجرد الملاقاة لم يمكن تطهير نجس بماء قليل. عايز أقول لك يعني طالما أنه وارد، جزاك الله خير، طالما أنه وارد وبيغسل لسه في محل التطهير، وارد يعني أنا جبت الماء بصب، وارد مورود يعني أنا حطيت إيدي فيه في الماء. فقال فإن كان الماء موردا عندك، عندك كلام ده عندك موجود ها؟ طب بص في الزميل، فإن كان الماء موردا بأن غمس المتنجس أو غمس المتنجس في الماء القليل تنجس بمجرد الملاقاة، وإن كان الماء كثيرا وتغير تنجس وإلا فلا. يعني هو هنا يفرق بين الماء إذا كان الماء موردا أو واردا. إذا كان الماء موردا فيقول وطهور لأنه في محل التطهير، وقد فصلنا هذه المسألة قبل ذلك، وقلنا إذا انفصل عند الحنابلة من الأصل السادسة أو السابعة أو الأكثر من السابعة مر معنا كل هذا. لكن إذا كان الماء موردا، أنت بقى اللي حطيت إيدك في هذا الماء ماشي، يقول إذا كان قليلا تغير بمجرد الملاقاة، لأن هياخد نفس الحكم بتاعهم بتاع الحنابلة أن الماء إذا كان قليلا وقعت فيه نجاسة تنجس ولو بدون تغير، إذا كان كثيرا لا يتنجس. والصحيح عشان نحل الإشكال ده كله نقول لهم يا جماعة الراجح أن الماء إذا كان قليلا أو كثيرا فالعبرة مجرد العبرة بالإيه؟ بالتغير. قال فإن تغير بعضه، اكتب التعليقات ده هيدا عشان ما تنساهاش عشان خاطر تبقى فاكر. فإن تغير بعضه أي بعض الماء الكثير فالمتغير نجس للتغير، وما لم يتغير منه فهو طهور إن كان كثيرا لخبر القلتين. عايز أقول لك يعني ماء في قناة، ماء في ترعة، ماء في مجرى مائين، تغير جانب من الماء تنجس والجانب الآخر لا يتنجس لأنه أكثر من قلتين. يقول إذا كان أكثر من قلتين خلاص يبقى اللي تغير بالنجاسة نجس والذي لم يتغير على طهوريته. ماشي. قال في المغني إذا كان الماء كثيرا فوقع في جانب منه نجاسة فتغير بها نظرت فيما لم يتغير، فإن نقص عن القلتين فالجميع نجس. النقص عايز يقول لك يعني كان الماء أقل من قلتين وقعت فيه نجاسة في جانب، طيب ماشي، ما لو كان أقل من قلتين، أقل من قلتين مجرد الملاقاة أصلا هينجس الجانب اللي وقع فيه واللي ما فيهوش النجاسة. ماشي. وطبعا احنا الراجح عندنا معروف صح. قال فإن نقص عن القلتين فالجميع نجس، لأن المتغير ناجس للتغير والباقي ينجس بالملاقاة. واضح الكلام طبعا. والصحيح أن الماء لا يتغير ولا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه. قال: وإذا كان الماء قلتين فقط وغيرت النجاسة منه قدرا يعفى عنه في نقص القلتين كالرطل والرطلين فالباقي طهور لأنه قلتان. يعني عايز أقول لك إيه؟ هاب أن الإناء ده قلتين، هاب أن هذا الإناء قلتان، ما بيقولش القلتين يعني بالضبط بالسنتي المكعب، لا يقول تقريبا القلتين، يعني لو نقص عن القلتين رطل رطلين ثلاثة مش قضية، يظل على طهوريته. وهو عندهم العبرة بالإيه؟ العبرة لا مش بالملاقاة، لا خليك بس معايا، العبرة عندهم ابتداء بكمية الماء، أقل من قلتين أو أكثر من قلتين بيقص عليه. فبيقول يعني مش هنحط حد فاصل تماما للقلتين، لا بالتقريب كده. فيقول هنا: إذا كان الماء قلتين فغيرت النجاسة منه قدرا يعفى عنه في نقص القلتين. النجاسة غيرت إيه؟ غيرت شيء صغير منه، حبة صغيرة، حتى إحنا لو شلناه أصلا خالص الماء الباقي على طهوريته. واضح؟ لأن اللي تغير مش كتير، بحيث إن الباقي بعد النجاسة، بعد الحتة الناحية التي فيها النجاسة كلتين أو أقل قليلا مش مشكلة، يعفى عنه في نقص الكلتين. واضح؟ لو حد مش فاهم يسألني. قال: وله استعماله أي ما لا ينجس إلا بالتغير ولو مع قيام النجاسة فيه. يعني له استعمال الماء الكثير الذي وقعت في ناحية منه نجاسة، يستخدم الجانب الآخر ولو مع قيام النجاسة في هذا الماء. إن كبير يسع أكثر من كلتين يستخدم الجانب النظيف الذي لم تقع فيه النجاسة ولا تكون في جانبه. ماشي؟ ولو مع قيام النجاسة فيه وبينه وبينها قليل، يعني حتى لو كان بينه وبين هذه النجاسة قليل بس هو يتوضأ من الايه؟ من الماء الطهور الذي لم يتغير. قال: لأن تباعد الأقطار وتقاربها لا عبرة به، إنما العبرة بكون غير المتغير كثيرا أو قليلا. واضح الكلام، مش قضية أنه بعيد أو قريب، قضية أنه ماء كثير أو قليل. ويحكم طهارة الملاصق للنجاسة إذا كان الماء كثيرا، وإلا لو أن الماء كان قليلا. ماشي؟ ما كان قليلا فهو نجس لملاقاته النجاسة، نقول بمجرد الملاقاة تفضل، ولا عبرة بالتغير عند الحنابلة. وإحنا حافظين القول الراجح ومشين عليه ومريحين دماغنا، أبص في المية قليلة أو كثيرة إذا وجدت نجاسة فقد تغير الماء، إذا وجدت تغييرا فقد تغير الماء وتنجس، وإذا لم يكن هناك تغيير فالماء على طهوريته. قال: فإن لم يتغير الماء الذي خالطته النجاسة وهو يسير فهو نجس. ليه؟ واضح لهم ما يروا أن الماء إذا كان أقل من قلتين، يقولون هذا الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يخصص حديث الماء طهور لا ينجسه شيء. ووضحنا هذا الكلام قبل ذلك فقلنا بأن الأول منطوق وهذا مفهوم، والمنطوق يقدم على المفهوم إذا كنت قد حضرت معنا. و ساق الأدلة. قال: وعنه لا ينجس إلا بالتغيير، أسفل الصفحة عشان ما نعيش تاني أدلة. عنه لا ينجس إلا بالتغيير، بالرواية الثانية عند الإمام أحمد رحمه الله أنه لا ينجس إلا بالتغيير. ماشي؟ لا لا لا، هو تكلم على الماء الذي وقع فيه. ماشي، نجيب الكلام الأول. قال: وإن لم يتغير الماء الذي خالطته النجاسة هو يسير فهو نجس، لحديث ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بالفلاه وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. وفي رواية: لم يحمل الخبث، رواه الخمسة والحاكم. وقال: على شرط الشيخين، ولفظه لأحمد. وسئل عنه ابن معين فقال: إسناده جيد، وصححه الطحاوي اللي هو خبر القلتين، على أن في كلاب من العلماء وصح أنه حديث صحيح. قال: بيستدل بقى على ان الماء ممكن يكون قليل وينجس حتى لو لم يكن هناك تغير. ركز، بيقول ايه؟ يقول ما ممكن يكون قليل وينجس بمجرد الملاقاة حتى لو لم يكن هناك تغير. قال ولأنه عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب ولم يعتبر التغير. صحيح الكلام ده أن الكلب إذا ولغ في الإناء فالإناء يغسل 7 مرات ولهن وإحداهن بالتراب، والماء الذي في الإناء ما حكمه؟ هو بقى قليل ما فيش تغير ولا حاجة، والكلب مجرد ما ولغ في الإناء هو أقل من قلتين، هيغيره؟ هيغيره ولا إيه؟ لا يغيره. ومع ذلك هذا الماء نحكم عليه بأنه نجس. ليه؟ لورود النص في ذلك، خصوصا في لعاب الكلب، خصوصا مش في سائر النجاسات. ماشي؟ لقوله صلى الله عليه وسلم في إحدى روايات الحديث عند الإمام مسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه كبه ثم ليغسله 7 مرات ثم ليغسله 7 مرار. فقوله صلى الله عليه وسلم فليرقه دليل على أنه تنجس، وإلا لكان أمر بإراقة الماء وتبذير المال وهذا لا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كلمة فليرقه نقول هذا دليل على نجاسة الماء، لكنه خاص بلعاب الكلب فقط، واضح؟ فلا يستدل به على سائر النجاسات. ولذلك يقول عنه الرواية الثانية عن أحمد لا ينجس إلا بالتغير. اختاره ابن عقيل وابن المني والشيخ تقي الدين وفاق لمالك لحديث بئر مضاعة، وهذا كلام صحيح أن الماء لا ينجس إلا بالتغير. خلاص. قال يعضده حديث أبي أمامة مرفوعا الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. نقول هذا الحديث صحيح بدون اللفظة الأخيرة أو الجملة الأخيرة إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، فهو صحيح يقف عند قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، وباقي الحديث ضعيف. فيقول إذا كان الماء قليل، كان الماء قليلا ووقعت فيه نجاسة ولم تغيره تنجس حتى لو استغير. قال ولو كانت النجاسة لا يدركها الطرف، يعني لو كانت نجاسة قليلة جدا أنت لا تدركها، لا يدركها الطرف أي البصر، كالتي بأرجل الذباب خلافا لعيون المسائل، وسواء مضى زمن تسري فيه النجاسة أم لا، لأن نجاسته بالملاقاة لا بالاستهلاك مش بالذوبان. يعني عايز يقول لك لو كانت النجاسة قليلة جدا كالتي يحملها الذباب في أرجله إذا وقع الذباب على نجاسة ثم وقع على ماء فقد تنجس هذا الماء طالما أنه قل من قلتين. شفت أنت النجاسة في أرجل الذباب أو لا؟ مضى زمن تسر فيه النجاسة وتستهلك في الماء أم لا؟ لأن العبرة بالملاقاة لا بالاستهلاك، وهذا كلام غير صحيح. الصحيح حتى لو أنني كنت أرى النجاسة وكانت كبيرة طالما أنها لم تغير الماء فلا عبرة بها. ما احنا قلنا شرحناها قبل كده، شرحنا الكلام احنا نطلق على المقاد شرحناها كم مرة يا اخوان، عشان بس نعد نسألنا فيها بعدين بقى اقول لك ان شاء الله. ماشي. طبعا الصحيح خلاف ذلك في كل ما سبق. قال ومن طبح من ماء قليل لسقوطها فيه نجس، لأنه بعض المتصل بالنجاسة، وعلم منه أن من طبح من كثير طهور. يعني لو أنت خدت ماء انتضحته من هذا الماء الذي وقعت فيه النجاسة أصلا عايز لك أنا وطالع الماء نجس فهو نجس أيضا. والصحيح أن حكمه حكم الماء، إذا كان الماء الذي انتضح منه طهور فهو طهور، وإن كان الماء نجسا فهو نجس. قال والماء الجاري كالراكب. ماشي. خلافا لأبي حنيفة، لأن الإمام أبا حنيفة يفرق بين الماء الجاري والراكد على أساس أن الماء الجاري يدفع النجاسة عن نفسه أما الماء الراكد فلا. هنا يقول الماء الجاري كالراكد إن بلغ مجموعه مجموع الجل يعني قلتين دفع عن نفسه النجاسة إن لم تغيره. طبعا إن تغير الماء كلام واضح، إن تغير الماء ولو كان كثيرا وتغير خلاص يتنجس. فيقول هنا إن بلغ قلتين دفع عن نفسه النجاسة إن لم تغيره، وإن لم يبلغ قلتين تنجس بمجموعه بمجرد الملاقاة لعموم ما سبق. طب حد يشرح العبارة العدة دي سريعا يلا عشان نخلص. اقراها من عندك بشرح تفضل. ماشي. الماء الجاري عندنا قناه بها ماء، تعال شوفك مع الماء دي قد ايه. قلتين على كلامه يعني هقول لك هنا لا تحمل النجاسة الا بالتغير، طبعا اقل من قلتين يبقى مجرد سقوط النجاسة ولو كانت قليلة تتغير. طيب بس هقول لك بمجموع يعني ما تروحش تجيب لي حته من الميه الجاريه الحته اللي قبالك بس وخلاص، خاب ان الماء كان في قناه الرفيعه تجيب الحته اللي قبالك بس تقول دي مش قلتين، لا مجموعه في القناه. واضح الكلام؟ فيقول فلا اعتبار بالجريه، هذه تضبط بالكسر، وهي ما احاط بالنجاسه فوقها وتحتها ويمنه ويسرى. وقال الموفق من انتشرت اليه عاده امامها وراءها. وعنه كل جرية من جار كمنفرد. ايه معنى الكلام ده؟ فمتى امتدت نجاسة بجار فكل جرية نجاسة منفردة، فيفضي الى تنجيس نهر كبير بنجاسة قليلة لا كثيرة لقلة ما يحاذي القليلة. اذ لو فرضنا كلبا في جانب نهر وشعرة في جانب اخر لكان ما يحاذيها لا يبلغ قلتين لقلته فينجس، وما يحاذي الكلب يبلغ قلالا فلا ينجس. وهذا ظاهر الفساد، فهذا ظاهر الفساد والتفريع على الاول. يعني سيبك من التفريع دلوقتي، خليك ايه معنى الكلام ده. يقول فلا اعتبار بالجرية، يعني يا شيخ احمد شو ده اسم احمد، شيخ احمد فاهم الكلام ده؟ حد فاهم؟ لا هو بيعرفك الجرية. يقول فلا اعتبار بالجرية، انت لو خذ الكلام الاول كده، والماء الجاري كالراكد ماشي ان بلغ مجموعه، عايز يقول لك يعني ما تجيبليش على حتة معينة في الماء، شوف مجموع الماء قد ايه واحكم عليه اقل من قلتين ولا اكثر من قلتين. ان بلغ مجموعه قلتين دفع النجاسة ان لم تغيره، وان لم يبلغ قلتين تنجس بمجرد الملاقاة. ماشي فهمنا دي. فلا اعتبار بالجرية بيعرفه بقول ايه، وهي ما احاط بالنجاسة فوقها وتحتها ويمنة ويسرى. قال الموفق من انتشرت اليه عادة امامها ووراءها. هب ان هذا هو النهر، شايفين الفراز ده والنهر، وهذه هي النجاسة، وقعت النجاسة في النهر. نقول ما هي الجرية هنا؟ الجرية وما احاط بالنجاسة يمنة ويسرة وفوقها وتحتها وما انتشرت إليه بمحاذاة الشاطئ هنا وهنا، هذه الجرية. واضح؟ الجرية اللي هي تحيط بالإيه؟ مش المجرى، مش الموجة، لا الجرية اللي هي بتحيط بالنجاسة على حسب النجاسة اللي تحكم عليه. فيقول أيوة ما يحب النجاسة. يقول هنا فلا اعتبار بالجرية، ما تقوليش بقى الإيه اللي أصاب النجاسة دي قد إيه، يبلغ قلتين ولا لا يبلغ؟ لا احكم له على النهر كله أو على الماء الجاري كله، يبلغ قلتين ولا لا؟ ده القول الأول. الرواية الأولى عند الحنابلة يقول إيه؟ لا اعتبار بالجرية، خليك في الماء كله قلتين ولا أقل من قلتين؟ وعنه رواية أخرى كل جرية من جار، كل جرية من جار كمفرد، كل جرية لوحدها كأنها تحكم على حكم خاص بها كأنها ماء منفرد تماما. يقول فمتى امتدت نجاسة بجار فكل جرية نجاسة مفردة، سيفضي القول ده إلى تنجيس نهر كبير بنجاسة قليلة. ليه؟ لأن اللي هيبقى في محاجاة النجاسة القليلة ده هي على بعضها كده نجاسة قليلة هيبقى ماء قليل اللي بمحاجاتها، فعلى قول الحنابلة الماء القليل اللي وقعت في نجاسة تغيره. أيوة من عارف ما بمحاذاتك ماشي حلو. وإذا كانت النجاسة طويلة وكبيرة ووقعت في لو عملنا كل جيرية لوحدها منفردة كده ووقعت في الماء فما يحاذيها يكون كثيرا أكثر من قلتين فلا تغير. فيقول تنقلب العملية فيصير النهر أو الماء الكثير يتنجس بنجاسة قليلة. ليه؟ لأنه يحاذيها ماء قليل، فاهمين؟ يحاذيها ماء قليل، فيصبح ما يحاذيها ماء قليلا لا تغير. أما النجاسة الطويلة جدا لا يحاذيها ماء كثير، أو شوف اللي يحاذيها الدنيا ماء كثير فلا يتغير. فيقول إذ لو فرضنا كلبا في جانب نهر وشعرة منه في جانب الآخر لكان ما يحاذيها لا يبلغ قلتين، ما يحاذي الشعر قليل فتنجسه، وما يحاذي الكلب يبلغ قلالا فلا ينجس. وهذا ظاهر الفساد والتفريع على الأول، إن تعتبر كله بمجموعه ماء كاملا إذا بلغ القلتين ماشي على كلامهم يحمل إيه؟ لا يحمل النجاسة، وإذا لم يبلغ يحمل النجاسة. وطبعا إحنا مش محتاجين للكلام ده كله، نقول وقعت شعرة، وقع كلب فيها، وقعت بقرة، العبرة عندنا بالتغير. بس عايزك تفهم موضوع الجرية والجريتين عشان لما تقرأها تبقى فاهم. فلو غمس الإناء، أنت فهمت الأول موضوع العبد ده؟ فلو غمس الإناء المتنجس، شوف هقول لك إيه؟ بيقول لك لا اعتبار بالجرية. أي. إنما الاعتبار بالإيه؟ بمجموع الماء. لو غمس الماء المتنجس في ماء جار في غفلة واحدة ولو مر عليه جريات، ماشي؟ بنعتبر معنى يا شيخ محمد. لا أنا مش هقول لك، أنت لسه جاي دلوقتي. فنقول ثواني يا شيخ محمد، فلو غمس الإناء اللي هو المتنجس في ماء جار في غفلة واحدة، ليه؟ لأن بيعتبر كل الماء ده قطعة واحدة، ما عندناش اعتبار بالجرية. هنقول ده بغسلة وبعدين عدت عليه جرية تانية بقى غسلة كمان، عد سبعة عند الحنابلة يبقى كده سبعة غسلات. قال لك لا لا لا، كل ده سواء كان ماء راكد أو جاري غسلة واحدة، على اسمها برضه بيشترطه سبع غسلات، وده ما تلزمناش كمان. بس افهم. قال وكذا لو كان المتنجس ثوبا ونحوه مما تشرب النجاسة وعصره عقب كل جرية، كما لو عصره في الماء الراكد فغسلة يبني عليه. عايز يقول لك يعني الثوب ده مش تفرض الله وتعصره؟ طيب انا عصرته بعد كل جرية هتعدها لي جريات؟ هتعدها لي اكتر من غسلة؟ لا، خليها غسلة واحدة برضه على اساس الماء ده كله لازم تطلعها منه وتعصرها وتحطها تاني. طبعا الكلام ده على نفس الايه المنوال. ولو انغمس فيه أي في الماء الجاري المحدث حدثا أصغر للوضوء لم يرتفع حدث، لأن اشترط أن يرتفع عن الماء حتى ينفصل الماء عنه. طب هو ما ارتفعش، هو عدت عليه جرية والتانية والتالتة، فبيعد كده أربع جريات يبقى أربع أعضاء يغسلهم. لا، حتى العدد ديت مش فاهمينها. يقول لو انغمس فيه أي في الماء الجاري المحدث حدثا أصغر للوضوء لم يرتفع حدثه حتى يخرج مرتبا نصا كالراكد ولا مر عليه أربع جريات. عايز يقول لك إيه يعني؟ أعضاء الوضوء كام؟ مش أربعة؟ والله أنت هتغسلهم بقى تحت الماء كده عشان كلها إيه؟ واحدة جرية للإيد وجرية مش للإيد دي، للوجه وجرية لليد وجرية للرأس وجرية. لا لا، قال لك الكلام ده ما ينفعش، كل ده يعتبر غسلة واحدة ما ينفعش، حتى الجريات دي ما تعدهاش إلا إيه؟ إلا ماء واحد وغسلة واحدة. ماشي؟ ده على كلامه. ولو حلف لا يقف فيه، شوف هيفرع لك عليه حاجات بقى وضرب لك امثله تتوهك انت، راح دماغك ان الماء ده ماشي معاك، ان الماء الجاري كالراكد ماشي، لكن العبره عندنا في كل ذلك بالتغير. ولو حلف لا يقف فيه اي في هذا الماء وهو جار فوقف فيه حنفا، ماشي؟ ما عليه، خذ الايه المساله الثالثه دي. انت فهمت اللي عدي ولا فهمتوش؟ المساله الاخيره بتاع الوضوء، الوضوء سهل. عايز يقول لك يعني انت دلوقتي انغمست في الماء الجاري ممكن تغسل وجهك بجرية وانت منغمس في الماء، تأتي الجرية الثانية والماء انفصلت بقى جت الثانية وانت برضه في الماء تغسل يدك وبعدين تمسح رأسك وبعدين تغسل رجليك، هذا أربع جريات. قال لك لا لا، اعتبرهم كلهم جرية واحد، ماء واحد، لابد تخرج كده بغسلت وشك وبعدين تدخل إيدك ثاني تغسل يديك، ماشي؟ طبعا هو عايز يقول لك ان الماء يعني كله، كل الكلام ده كله بيفرع عليه على ان الماء الجاري كالراكد، خلاص لا اعتبار بالجرية حتى في النجاسة حتى في الوضوء حتى لا وقف فيه وحنث لا يقف في ماء فهو ماء ولو كان جاريا. واضح الكلام يا اخوانا؟ قال تفضل. قال اتبع حكم المائعات غير الماء الذي تقع فيها النجاسات. مش احنا قلنا دلوقتي حكم الماء عرفناه عند الحنابلة وعلى الراجح صح؟ صح يا شيخ خطر. حكم الماء عند الحنابلة التفصيل اللي قلت لك عليه ده هو ماشي، وعلى الراجح عندنا ان العبرة بالتغير وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب هل تأخذ المائعات كالزيت والسمن المائع مش الجارد والسمن وغير ذلك من هذه المائعات حكم الماء تماما؟ نقول اذا كان قلتين او اكثر من قلتين ونقعد نقسم التقسيمات ديت ولا ايه نظامها؟ عارف مائعات يعني ايه؟ عارف ايش مسألة مائعات؟ زي الزيت اشارها الزيت، لان ابن سيرين رحمه الله وقعت فأرة في ظرف من الظروف فراق الزيت كله واستدان ودخل السجن بسبب هذه الديون. قال سيد بن حسان ترك ابن سيرين 40,000 مما لا ترون به بأسا اليوم. ولما دخل السجن كان أنس بن مالك أستاذه رضي الله عنه قد أوصى أن يغسله محمد بن سيرين، فذهبوا إليه في السجن فأرادوا أن يخرجوه حتى يغسل أنس رضي الله عنه، فقال أنا محبوس كما ترون على يدي. قالوا قد استأذنا لك الأمير. قال الأمير ما حبسني، إنما حبسني صاحب الدين، فإن استأذنتموه فأذن لي خرجت. فاستأذنوه، شوف العلاقة اللي بين السجين والمسجون، شوف الشفقة والرحمة حتى وفي السجن. قال له خلاص اطلع ايه غسل أنس بن مالك رضي الله عنه، فغسله ثم رجع ولم يعول على بيته، ما راحش وصل عليه في الطريق وفي السجن. وهذا يبين لك مدى الورع الذي كان يتمتع به هؤلاء رحمهم الله، كان عندهم ورع بخلاف حالنا اليوم. احنا بنسأل عن الحرام والحلال، هم كانوا يتورعون غاية الورع. كان بإمكانه أن نرد الزيت إلى التاجر الأصلي لكنه ما أراد حتى لا يبيعه لأحد فأراقه واستراح. وهذا ورع لو طبقناه في زماننا لافتقرنا. يعني ليه بقى؟ أنا بقى ما بقولش ما فيش ما تطبقش الورع، طبق الورع بس بعد ما تتخطى مرحلة الحلال والحرام، عشان ما تجيش تتورع عن أشياء وأنت تقع في محرمات. شوف يقول لك أنا واحد بيسألني يقول لك بيسألني الساعة كام؟ أقول له 4، هي تبقى 4 إلا دقيقة، دي فيها كذب. تورع في غير محله، لما تشوف الحاجات اللي أنت تقع فيها من المحرمات والأشياء التي تأكل فيها، يمكن تلاقي واحد شغال مع واحد في محل وهو يتعاقد معه على وقت ثم يخرج ويلهو كما يشاء ويقطع من وقت العمل ساعة ثم يعود وهو يأكل جزءا من ماله حراما ولا يعتني ولا يهتم، إنما يهتم بالإيه؟ بأمور الورع. حتى لما قالوا لسه الشيخين الآن امبارح لما قالوا لمحمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة قالوا له ألا تؤلف كتابا في الورع أو ألا تصنف كتابا في الورع؟ قال قد صنفت كتابا في البيوع. يعني أن البيوع إذا تحرف الإنسان الحلال والحرام فقد أدم عليه. أتورع بعد كده بتورع بقى، بس أهم حاجة تعامل بالشرع الحنيف كما ينبغي. عليك الصفا والركاء. طيب حكم المائعات، هذه المائعات كالزيت وغيره هل لها نفس حكم الماء؟ يقول وينجس كل مائع قليلا كان أو كثيرا كزيت وسمن ولبن وخل وعسل بملاقات نجاسة ولو معفوا عنها. يعني يقول لو وقعت نجاسة قليلة في زيت كثير أكثر من قلتين ماشي، نعم ما تشغلش بالك من متفرع الأولان عشان نقشع عن كل جزئية. يعني يقول يحنف لأنك الماء إيه الوافي ماشي كويس. يقول لو وقعت نجاسة ولو قليلة في زيت كثير أكثر من قلتين أصبح الزيت نجسا، يعني مش هيقول الزيت بقى طهور ولا طاهر ولا نجس، ما عندوش، ما هو الزيت أصلا طاهر لا يصح الوضوء به، فيقول يتنجس الإيه الزيت نجس أو تنجس مجرد الملاقاة. ماشي. ولو معفوا عنها لحديث الفأرة تموت في السم. وعنه عنه رواية يعني حكمه كالماء وفاقا لأبي حنيفة. اكتب هو الصحيح واختيار الإمام البخاري في صحيحه والشيخ ابن عثيمين رحمه الله. اكتب هو الصحيح إن حكم المائعات من غير الماء كحكم الماء تماما. هم اللي هيقولوا على الماء في الترجيح، احنا بقى هنقول على الراجح عندنا في المائعات، فاهمين؟ فهنقول العبرة بالإيه؟ بالتغير. يعني الروايتين عن أحمد رحمه الله في المائعات اللي هي الزيت وغيره، يقول الرواية الأولى ينجس مجرد الملقاة لو كان كثيرا، لأن له حكم خاص مش زي المي، لأن الماء له خاصية دفع النجاسات عن نفسه، أما المائعات فلا. والرواية الثانية عند الحنابلة يقول حكم حكم الماء، فرع عليها بقى نفس الأحكام بتاعت الماء بتاعتهم، إذا بلغ كلتين ولا بلغش كلتين. نقول عندنا حكم وحكم الماء ماشي نطقكم، لكن على الحكم الذي فرعناه نحن ورجحناه نحن أن الماء وغير الماء لا تغير إلا بالإيه؟ لا تنجس إلا بالتغير. واضح؟ فهو مذهب الإمام البخاري في صحيحه. قال الإمام البخاري: باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب. اكتب باب إذا وقعت المرأة الفأرة فأرة في السمن الجامد أو الذائب. ثم ساق الأب اسمعوها بقى. إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب، يعني هو لا يفرق بين السمن الجامد والذائب. حديث ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها وعن ابن عباس وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها، ألقوها وما حولها، فاطرحوه وكلوا سمنكم. هذا في السمن الجامد والذائب. لذلك بوب الإمام البخاري باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب. واضح؟ فالعبرة بالإيه عندنا؟ بالتغير. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال: إذا وقعت السمنة أو سئل عن سمنة عن فأرة، سئل عن فأرة سقطت في سمن ماشي، فقال: ألقوها وما حولها فاطرحوه ثم كلوا سمنكم. طيب ده في الجامد ماشي. والذائب بوب البخاري رحمه الله باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب فسوى بينهما. وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين أيضا أن العبرة في المائعات بخلاف الماء بعث الأخرى كالماء تماما، العبرة فيها بالإيه؟ بالتغير، لا تتنجس إلا بالتغير. وعلى هذا لو وقعت نجاسة في زيت أو في سمن ذائب فتحمل هذه النجاسة وما حولها فتلقى ثم يؤكل باقي السمن إن لم يكن متغيرا. واضح الكلام يا أخوانا؟ لكن هنا يقول إيه؟ يقول روايتين عن أحمد ماشي، الأولى يتغير ومجرد الملقاة لو كان كثيرا، والثانية حكم حكم الماء. قال: وينجس كل طاهر كماء ورد ونحوه من المستخرج بالعلاج بملاقاة نجاسة ولو معفوا عنها كيسير الدم وإن كان كثيرا قياسا على السمن. طبعا نفس الكلام هنقول إيه؟ لا، إنه يقص على الماء، لا ينجس إلا بالتغير. شوف بقى الحتة اللي جاي: قال: وإن وقعت نجاسة في مستعمل في رفع حدث أو وقعت في طاهر غيره من الماء، كالمستعمل في غسل ميت أو غسل يدي قائم من نوم ليل، وكالطهور الذي تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر. يعني عايز لك وقعت نجاسة في ماء إيه؟ مش في ماء طهور بقى، ماء مسلوب الطهورية. مسلوب الطهورية زي الماء المستعمل عندهم عند الحنابلة، واحنا رجحنا الكلام ده، أو هو مستعمل في غسل، أو ماء غمس في يد المكلف، أو ماء طاهر تغير كثيرا من لونه، كثير من لونه أو طعمه أو ريحه. لو وقع في نجاسة الماء الطاهر أو مسلوب الطهورية بقى، سيبك من الطهور، الطهور عرفنا حكمه ماشي. قال لم ينجس كثيرهما بدون تغير كالطهور. فبقول لك هنا حكمه زي ليه؟ زي الطهور. لم ينجس كثيرهما. كثير الماء المستعمل ده هو الماء الذي رفع الحدث مرة، عايز يقول لك من حكمه زي الماء الطهور. نقول لا كثيره ولا قليله، لا ينجس إلا بالإيه؟ بالتغير. فالعبرة بالتغير. ماشي؟ يعني ايه؟ يعني طبعا مسألة بتاعت الماء اللي انغمست فيها دي المكلف او المستعمل احنا عطناه طهر اصلا ساكن دي. تعال ماء الطاهر بقى، ماء طاهر يعني مش ممكن يكون عندك ماء بالصابون مش ده ماء طاهر؟ طيب الماء ده هو يجوز تعمله في غير رفع الحدث، تغسل به النجاسات او غيره، وقعت فيه هو نجاسة، نقول على الراجح العبرة بالتغير. ان تغير يعني خرج عن حالة المية بالصابون دي وذهبت فيه النجاسة وغيرت احد اوصافه اصبح ماء نجسا لا يستعمل. واضح؟ قلنا فمين؟ قال في الانصاف على الصحيح من المذهب المنصوص وقدمه في المغني وصرح ابن رزين وغيره وغيره. قال ويحتمل ان ينجس، ان ينجس ولو كان كثيرا. طبعا ده كلام مرجوح، أقدمه في الرأي الكبرى وغيره. ماشي. إلا أن تكون النجاسة بول آدمي. رجعنا للإيه؟ لموضوع بول الآدمي وعذرته. فليت موضوع بيأثر حتى لو لم يكن هناك تغير ولو كان الماء كثيرا إلا أن يشق نزفه. الكلام ده كله لا دليل عليه. الصحيح أن الماء العبرة فيه بالتغير، سواء طهور سواء طاهر غيره قليل كثير، العبرة بالتغير وطرح دماغه. ماشي. فهو يقول يعني وامكانه نزفه بلا مشقة فينجس، يعني يعول على مسألة الايه النزح. وفي الصفحة الثانية قال لك والصحيح انه لا ينجس او عنه لا ينجس رواية ثانية. ماشي. وانا الكلام واضح عشان ما نعيدش نفس الكلام ثاني قلناه. حلو. طيب في صفحة 70 عايزين نطلع ما بقى الواحد سيء يعني. صفحة 70 بيقول ايه في نصف منتصف الصفحة؟ فإذا انضم، ركز، وهنا يتكلم عن طرق تطهير الماء المتنجس. اكتب كده عنوان جانبي، طرق تطهير الماء المتنجس. وخلي بالك ان الحنابلة رحمهم الله يقولون الاستحالة غير مطهرة في حالة النجاسات العينية. يعني بنقول هذا الإناء فيه بول لو تغير ألف مرة، عند الحنابلة الاستحالة غير مطهرة، الاستحالة غير مطهرة. أمال إيه المسألة دي؟ هنطهر ماء وتنجس؟ لا، ده مش استحالة، ده ماء أصله ماء وقع فيه نجاسة وبعدين هيرجع تاني الأصل. لكن النجاسة العينية، العينية مهما تغيرت ومهما زال تغيرها بنفسها لا تتحول ولا تطهر عند الحنابلة إلا في حالة واحدة، فالاستحالة غير مطهرة عند الحنابلة. احنا خدنا الكلام ده في البداية في المقدمة، ان الاستحالة غير مطهرة في النجاسات العينية. طب ما انت هتقول له طرق تطهير الماء عند الحنابلة، بقول لك دي ماء وقع فيه نجاسة هيرجع لأصله، مش نجاسة عينية، ده نجاسة طارئة. لكن انت تكون الاستحالة مطهرة عند الحنابلة، نقول في حالة واحدة اللي هي ايه؟ حد عارفها؟ ايوه يا شيخ محمد، تعملت ناكس من ساعتها بس انت قلت كلام كويس اهو. في حالة الخمرة إذا انقلبت خلا عند الحنابلة يعتبرون هذه الاستحالة مطهرة. طيب طرق تطهير الماء المتنجس. رقم واحد الإضافة. عارفين الإضافة؟ الإضافة اللي يا شيخ سيد؟ آه. ولا يشترط أن يكون الماء المتنجس كثيرا. ما قليلة يا جماعة عند الحنابلة ضفنا له مية طاهرة هو تنجس، هنا التغير يكون بالإضافة. لا يشترط أن يكون الماء المتنجس كثيرا، إنما يشترط أن يكون الماء المضاف كثيرا. ليه؟ لأنت راح تطلش زيهم أدهم، ما هم رتنا أصلا حتى لو مش متغير ماء قليل وفي نجاسة. العبرة عندهم بالمنقاة، عند الحنابلة كله، عند الحنابلة يطرق تطير الماء عند الحنابلة. فمش شيخ سالم فيقولون يشترط أن يكون الماء المضاف كثيرا، مش الماء، مش الماء المضاف إليه، المتغير المتنجس. ماشي؟ يبقى ديل إيه؟ الإضافة. الطريقة الثانية طريقة النزح، أن ينزح منه بئر مثلا في ماء نجس فينزح منه. ينزح منه، حتى انك تنزح البئر بينبع منه الماء، صح ولا لا؟ مش كده؟ او لا ينبع منه، انت نزحت منه النجاسات، نزح تنزح منه النجاسات والتغيرات حتى يطهر. لكن هنا يشترطون ان يكون الماء نفسه كثيرا، مش المنزوح، انا انزح منه اي حاجه مش مشكله، المشكله ان اللي باقي مش متغير ويبقى كثير. ليه؟ إن كان قليل قليل، لو كان قليلا هيتغير حتى أو يتنجس حتى لو فيش تغير، صح؟ صح يا شيخ؟ ها؟ ومجرد الملاقاة. فاضطر الأولين الإضافة، احنا هنضيف، قال لك اشترط أن تضيف ما كثير. ماشي؟ الحالة الثانية تنزح منه، تنقي منه النجاسات والأشياء المتغيرة، بس يشترط في حالة النزح أن يبقى بعد النزح ماء كثير. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة زوال تغيره بنفسه، إن يكون ماء متغير رائحة مثلا، له رائحة نجسة، النجاسة وقعت فيه فغيرت رائحته فقط، ولو غيرت الرائحة فقط نقول يتنجس، فغيرت أحد أوصاف. ركز، إيه؟ شرط النزح ما احنا بنقول اهو، ان يبقى بعد النزح ماء كثير. بعد النزح الاضافه تحط ماء كثير عليه. الطريقه الثالثه زوال تغيره بنفسه، ويشترط ان يكون الماء كثيرا. ايوه، ما احنا قلنا اهو. طب ما انت مش انت بتقول لي الاستحاله غير مظاهره؟ دي مش موضوع الاستحاله، دي ماء كان ماء وقعت فيه نجاسه يرجع للاصل، مش استحاله من صوره لصوره. معايا؟ دي بخلاف النجاسة العينية اللي هي أساس النجاسة وتتغير وتنقلب، فلا يعترفون بذلك إلا في حالة الخمر كما ذكرت. زوال تغيره بنفسه بشرط أن يكون الماء الذي زال تغيره كثيرا، برضو لازم يكون إيه؟ ماء كثير، لأن لو ماء قليل وزال تغيره، هم عندهم العبرة مش بالتغير، العبرة بالمرافعة. يبقى دي ثلاث طرق، حاضر، ثلاث طرق ليه؟ لتطهير الماء عند الحنابلة، وهي طرق معتبرة عندنا، لكن طبعا معنا تحفظات على الماء الكثير والقليل. نقولهم لو نزحنا من الماء وأخرجنا النجاسة وأخرجنا التغير وبقي ماء قليل أيضا فهو طهور، لأن العبرة والتغير عندنا. تفضل. أنا مش سامعك. أيوه، الموضوع كل موضوع متوقف على قلتين، كثيرا أو قليلا في مذهب الحنابلة، قلتين أو في مذهب الحنابلة وغيرهم عند الفقهاء، يعني عموما كثيرا يعني أكثر من قلتين، قليلا يعني أقل من قلتين. أنتوا فهمتوا بس طرق تطهير الماء عشان نمشي؟ نعم. قول لنفسك الماء دلوقتي أنا مش دعوة، حطيت مادة كيماوية تغير بنفسه، تغير بعامل ما، نزحت منه أضفت له، أنا هبص في الماء كده راح تضمن متغيرة ولا لأ؟ طب خلاص. قال إذا انضم حسب الإمكان عرفا، ولو لم يتصل الصب إلى ماء نجس ماء طهور كثير طهرة. يبقى ليه التطهير بالإيه؟ بالإضافة. شوف بقول لك إيه، انضم حسب الإمكان عرفا ولو لم يتصل الصب إلى ماء نجس ماء كثير. حد يوضح الكلام ده؟ أيوه. ليه بقى؟ لأن هناك قول عند الحنابلة بيقول لك دلوقتي الماء إيه؟ الموجود دلوقتي قليل. طيب، مش مفترض عشان اخليك فيه يبقى كلتين. طب انا هجيب كلتين واحطهم عليه، بس هجيب جردل بجردل كده، جردل بجردل. القول الاول عند الحنابلة بيقول الجردل اللي احطه الاولاني ده هحطه في المي اصبح ايه زي ما هو، لان ماء قليل انضاف اليه ماء قليل فاصبح نجس. ماشي، حط له كمان جردل فيعمل في ايه نجس، لان الماء اللي عندنا ماء ماء نجس. ها ما انا بقول اهو، فبقول ايه لا ما هو بيجري على قواعد، ما بيخالفش القواعد هنا ولا حاجه. اقول ايه اذا انضم حسب الامكان عرفا، مش شرط بقى اجيب كلتين وادلقهم مره واحده. عايز يقول لك يعني انا ايه بجيب جردل ورا جردل على طول كده على بعضه لغايه ما كملت الكلتين مش مشكله. انت فاهمين اقول كده ليه؟ عشان بقول لو جبت جردل بجردل واحد كده وقعدت شويه طوال، قعدت لي نص ساعه بين الجردل والاخر، يبقى انا بعمل ايه؟ بحط ماء قليل وهو قال لك لا ده لازم الاضافه تكون كتير، يبقى ما عملناش حاجه. واحط ماء قليل ويبقى ما عملناش حاجه، بالبرد اللي في الاناء نجس. حتى لو وصل مجموعه في الاخر كلتين، لان متكون من قليل وقليل وقليل وكله نجس. فقال لك لازم ايه يكون حسب الامكان عرفة، بجيب على طول واحط فيه، بس مش شرط الاتصال. انا الكلام ده كله يعني على خلاف الراجح، ماشي، لان الكثير يدفع النجاسه عن نفسه وعما اتصل به ولا ينجز الا بالتغير. انا حقيقي مشفق من قراءه الكلام ده كله، هيتعبنا. تفهمين الاول اللي هو عايز يقوله؟ والصحيح انه اذا زال تغيره، تغير زال من الزعبة كثير ولا قليل، ما ينزلنش رعى على كل مية والدارها قلتين ولا أكثر قلتين. الصحيح أنه إذا زال تغيره فقد طهر، طهر مش نجس. قال أو جرى إلى الماء النجس ماء طهور كثير من ساقية أو نبع فيه طهره، أي صار المتنجس طهورا إن لم يبق فيه تغير قليلا كان أو كثيرا، إن كان متنجسا بغير بول الآدمي أو عذراته، لأن المتصل يدفع تلك النجاسة عن نفسه فدفعها عن غيره أو فدفعها عن غيره. فمن عجله عجل دلوقتي بئر كان فيه ماء، محدش ضف له حاجة، بس يعمل إيه اللي حصل؟ جرى إليه من ساقية أو نبع، جات ماء حطت فيه أو نبع فيه ماء هيطهره. كلام صحيح، لكن لا تشترط القليل ولا الكثير، واضح؟ بس بقول لي بشرط ان ما يكونش ايه متنجس ببول الادمي او عذراته، لان لو متنجس ببول الادمي او عذراته هننظر بقى يشق نزحه او لا يشق نزحه، ودخلك متاهات تاني كل دي خلصت صحتين دوم. فيقول اذا كان، انا اقراه كده سريعا، وإن كان بأحدهما أي بالبول أو العذر الآدمي ولم يتغير فتطهيره بإضافة ما يشق نزحه، تضيف حاجة ما يكون يشق نزحه، عشان يبقى كده عندنا إيه يشق نزحه. اشمعنى عملت كده في البول الآدمي وعذرته؟ عشان دلك ده حالة خاصة، حتى لو كان كثير ولم يتغير فقد تنجس ببول الآدمي وعذرته، إلا في حالة لما يكون ما يشقش، في حالة لما يكون يشق نزحه يبقى إيه يصعب، يبقى خلاص من باب الايه مشقه. كلام طبعا على خلاف الراجح. وان تغير كان مما يشق نزحه فتطهيره باضافه ما يشق نزحه مع زوال التغير او بنزح يبقى بعده ما يشق نزحه. خلاص انا للايه النزح، خلاص وشرحنا قضيه النزح، أو بزوال تغيره بمكثه. ده التطهير بطريقتين، زوال التغير بنفسه ماشي، كالخمرة تنقلب خلا، دي الحالة الوحيدة اللي الحنابلة بيعترفوا بها بالاستحالة، الخمرة إذا انقلبت خلا. والصحيح أن النجاسة متى زالت ورجعت إلى حالة الطهورية فقد طهرت، واضح؟ برضه دخلك في متاهات. فسحة معاكو سندوتشات؟ لا ما حدش يطلع، حد يصلح في الحوش. وإن كان مما لا يشق نزحه فبإضافة ما يشق نزحه عرفا كمصانع طريق مكة. طبعا الكلام واضح، موضوع النزح والكلام ده كله واضح، بس أنا عايز أقول لك إيه مصانع طريق مكة ديت؟ إيه مصانع طريق مكة؟ لما تقرأ عن مصانع طريق مكة كان في طريق الحجاج من العراق إلى مكة أو من مكة إلى العراق مصانع يعني جواب الماء، يحفرون آبارا يتجمع فيها الماء، أخبرك، فتسمى مصانع طريق مكة. واضح؟ فهم يعني كلمة مصانع طريق مكة يعني. قال ثواني يا شيخ سؤال عشان نخلص الايه السؤال هم. طبعا انتم عارفين الراجح وطرق التطهير عارفينها. ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت ولا ارضها. طبعا كلام واضح، اذا نزحت ماء من البئر حتى يتطهر فلا يجب لا غسل البئر لا جوانبه ولا ارضيته ولا اعلاه ولا الدلو الذي نزحت به. واضح؟ الا اذا كان متغيرا تغيرا واضحا في الدلو، يعني اذا كان الدلو متغيرا في الحالة ذات ايه يطهر، انما ما فيش تغير خلاص. قال وان كان الماء النجس كثيرا فزال تغيره بنفسه او بنزح بقى بعده كثير صار طهورا ان كان متنجسا بغير البول والعذرة على ما تقدم، ولم يكن مجتمعا من متنجس كل ماء دون قلتين كاستماع قلة نجسة إلى مثله. يعني أجل لك إيه إمتى يطهر بالنزح أو بالإضافة لكم مجتمع كربطعت. إذا كان مجتمعا من خلال صغيرة كل قلة نجسة هنا لا يمكن تطهيره، لأن أصلا مجتمع من نجسات لا تطهر، إنما لو كان أصل كله على بعضه نجس ماشي. طبعا كل الكلام ده الريح دماغنا منه والعبرة بالتغير ماشي. هذه الطرق كلها كلها طرق التطهير لها الإضافة والنزح وزوال التغير نفسه. قال وإن كوثر في آخر الصفحة بماء يسير أو كان المتنجس كثيرا فأضيف إليه ذلك، أضيف إليه ماء يسير يعني، أو أضيف إليه غير الماء من تراب أو نحوه لم يطهر. عايز يقول لك ان انت دلوقتي الماء اللي انت هتضيف له اضافه، قلت لك في الاول يشترط ان يكون اضافه ماء كثير، طيب لو ضفنا له تراب وطهر بالتراب ايه رايك؟ الا يطهر برضه، لان الحنابله يعتبرون ان التراب يطهر طهاره معنويه حكميه لا طهاره حسيه، فيقولون لو تطهر بالتراب اللي هو الماء ده ما ينفعش برضه. قالوا لهم لا، العبرة بالتغير، بالتراب بالهواء بالشمس، العبرة بالتغير. فصل هناخده إن شاء الله في دقيقة واحدة، الفصل اللي جاي ده، لأن فصل يقدم ولا يؤخر. فصل إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فبيعرف لك القلتين، يقول قلتان الكثير قلتان. الشيخ اللي جنبي سأل قلتين، الشيخ اللي ورا قلتان يا إخواننا عرفناه أنه ذراع وربع طولا وعرضا وعمق، ذراع وربع طولا وعرضا وعمق، تريح دماغك لأن يقول لك إيه، والكثير قلتان فصاعدا، واليسير دونهما وهما 500 رطل عراقي تقريبا، فيعفى عن نقص يسير كرطل أو رطلين، وأربعمائة وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل مصري وما وفقه. يتكلم بقى عن الرطل القدسي والرطل المصري والرطل السعودي والرطل الفرنساوي، كل هذه الأشياء لا تهمنا الآن وليست موجودة على الطبيعة. لا بد أن تعرف أن القلتان تقريبا بمقياسنا اليوم ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا تقريبا حوالي 65 أو 67 سنتيمتر. نعم، لا هو بيقول لك بقى القلتين قد إيه في الآخر، الشرط هو بيقول لك الحكم بتاع الماء إذا كان بلغ قلتين أو بلغش، وبعدين يعرفك الإيه، يعرفك القلتين يعني إيه. كل هذا الكلام تحصيل حاصل لا فائدة منه عندنا الآن. واضح يا إخوانا؟ ونقف عند فصل اللي هي فيه قاعدة البناء على الأصل. خلصت الكلمتين اللي عدوا، تعريف الماء النجس، حكم الماء الذي وقعت فيه النجاسة، هذا يهمنا في الواقع العملي، سيبك من الافتراضات اللي هم جايبينها. كل هذه الافتراضات لا تفيدنا نحن. ليه؟ لأن على الراجح العبرة عندنا بالتغير. الماء النجس ماء وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه حكمه، قلت لك أهو العبرة عندنا بالتغير، إذا وقعت النجاسة في ماء وكان قليلا أو كثيرا العبرة فيه بالتغير. طيب الحتة اللي احنا عايزينها كمان حكم المائعات الاخرى بخلاف الماء زي الزيت والسمن الذائب وغيره، هذه حكمها حكم الماء نفس الكلام، اذا تغيرت فقد تنجست والا فهي على طهوريتها. طب النجاسة اللي وقعت ناكلها ألا تلقيها وما حولها ثم تأكل هذا المائع. النقطة الرابعة اللي تهمنا طرق تغيير الماء النجس، طرق تطهيره. الطريقة الأولانية الإضافة، أضف له ماء. طب ممكن أضف الماء قليل مش مشكلة عندنا على الراجح. ليه؟ لأن العبرة بالتغير، انت غير خلاص، انت غير يعني رجع إلى الطهورية خلاص جاء تغيره يعني. الطريقة الثانية النزح، أنزح النجاسات اللي فيه وشلها ويبقى ما بعده، ولو كان قليلا يبقى ماء غير متغير. هنا نقول هذا الماء طهور يتوضأ، يتوضأ به. ازاي؟ يعني لو وقعت روثة حمار في ماء قليل أعمل إيه؟ ألقيها وما حولها وأنظر في الماء، إن كان متغيرا فهذا لا يجوز الوضوء به لو كان كثيرا حتى. ليه؟ للعبرة بالتغير. إن كان الماء غير متغير فهو طهور يتوضأ به. هذه الطريقة الثانية اللي هي إيه؟ النزح. الطريقة الثالثة زوال التغير بنفسه. لو كان عندك ماء متنجس تماما لا تفرقه ابتداء، رجعت إليه بعد يوم أو يومين فوجدته قد زال تغيره بنفسه، أنت ما فعلت له شيئا بالريح بالشمس بتراب وضع فيه بغير ذلك، فهذا الماء قد زال تغيره بنفسه. تقولش لا لابد أن يكون في حاجة طهرته، لا لا يشترط، ولا تشترط أنها في زالة النجاسة، فالنجاسة عين مستقدرة شرعا يزول حكمها بزوالها. طالما زالت زال حكمها خلاص، لأن الحنابلة يشترطون لزوال النجاسة أن تكون بالماء الطهور فقط عندهم. نقول زالت بالماء الطهور، زالت بالماء الطاهر، زالت بالشمس بالريح بالتراب إلى غير ذلك، فقد زال حكمها تماما ولا عبرة بها ولو كان الماء قليلا. طبعا تعرف القلتين وحكم القلتين والكلام ده كله لا حاجة لنا إليه، ولو كنت أصلا لو كنت ممن يفرق بين الماء القليل والكثير بالقلتين وعدم القلتين، أقول لك إن الماء القليل أقل من قلتين والكثير أكثر من قلتين، والقلتين قد إيه؟ ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. طيب أنا لما راح أتوضأ من ماء أجيب الشريط وعدايس؟ لا، بالتقريب. حتى قالوا لو نقص الماء قليلا عن القلتين فلا شيء، لكن على الراجح رح نفسنا نقول الماء إذا تغير قليلا كان كثيرا في العبرة والتغير. نقف عند قاعدة البناء على الأصل. حد عايز يتوضأ؟ حد عايز ينام زي الأخ ده يكمل نومه ومفيش مشاكل عشان نخلص النهاردة المية ونطلع من المية عشان ندخل على الايه؟ على الآنية. انت عارف الكلام اللي احنا بنقوله ده وعمرين نعك من ساعتها؟ تلخيصه في المقدمة التي شرحناها، تلخيص هذا الكلام في المقدمة في اول كتاب الطهارة. انت بتسجل يا محمد ولا بتسجل؟ فيش حاجة تسجلها؟ لا سيب سيب. علق صوتك عشان السمع. سبب اختلاف الحنابلة. تخلصت هذا الكلام ولا تقول تفضل؟ ما تتكلمش على بعض فسح بصوت عالي برضه يعني ما. ها أقول لك شايف اختلف الحنابلة إيه؟ ليه يختلف الحنابلة؟ ليه قالوا الكلام ده؟ الحنابلة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء. حلو الكلام؟ ها؟ أي ماء؟ هذا كلام مطلق من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ثم جاء حديث آخر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ماشي؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث دي منطق الكلام، يبقى مفهومه عكس المنطوق. مفهوم ايه؟ يعني اذا لم يبلغ قلتين اقل من قلتين يبقى بيحمل الخبث، يبقى بيشيل النجاسه، يبقى يتنجس. واضح الكلام؟ فقالوا خلاص يبقى ده مقيد او مقيد للكلام المطلق الاولان الماء طهر لا ينجس شيء. فقالوا خلاص يبقى اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قول الراجح قال العلماء هذا الكلام خرج مخرج الغالب، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث كلام خرج مخرج الغالب، ولم يرد هذا القصد التحديد بالقلتين يعني. طيب إيه الإشكال الثاني؟ الحديث الآخر بتقول عليه إيه؟ حديث الكلب. الحنابلة قالوا ماشي، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار، فدل ذلك على حدوث النجاسة بغير تغير. نقول لهم هنا العبرة مش بالتغير إخواني، لأن العلماء يقولون الكلب إذا ولغ في الإناء فإنه يضع في هذا الماء جراثيم دودة تسمى المكورة، هذه الدودة تنقل أمراضا للإنسان، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء، حكم الماء أنه يراق ماشي، هذا الماء يراق لا يصح الاستخدام، هذا حكم خاص بالكلب في اللعاب فقط. ولو أن الكلب تبول في الماء على القول الراجح، لو تبول هذا الكلب في الماء ماشي، فإن هذا الماء لا يتغير إلا بالإيه، لا يتنجس إلا بالتغير، لا يتنجس إلا بالتغير. الماء إيه؟ اللي ولغ فيه الكلب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته. لو اللعاب أصاب الثوب يغسل بالتراب، يغسل غسلا عادي، لا يشترط بالتراب، إنما التراب يشترط في لعاب الكلب ونحوه من هذه الأشياء. تفضل. البول الغلام الذي لا يأكل الطعام أو الجارية، طب أنت بتسرب منهم وحل، تبول الكبير، وبول الكبير له نفس الحكم، طالما أكل الطعام إحنا أكلنا الطعام، والجارية من قبل ما تأكل الطعام بولها كسائر البول. هذا نقول القاعدة تقول النجاسة عين مستخزرة شرعا يزول حكمها بزوالها، أي نجاسة يزول حكمها بزوالها. حتى قال العلماء لو أن هناك كلبا وقع في ملاحة فصار ملحا، كلب كده شكل كلب بس في الايه، في الملاحة ملح، كلب ملح، فقد تطهر بالاستحالة، الاستحالة مطهرة، خلافا للحنابلة. حنابلة لا يقولون هنا الاستحالة مطهرة، ليه لا يقولون الاستحالة مطهرة إلا في حالة الخمرة إذا انقلبت خلا. اللي عايز أقوله لكم، تفضل يا شيخ خضر. اللي عايز اقوله يا اخواننا قبل ما نبدا، ان شاء الله احنا نبدا بعد دقيقه ولا اثنين، افصل بس، خليك فاصل شويه، انفتح شويه. اللي عايز اقوله ان الاشكال ان بعض الاخوه جاي شايل مسؤوليه وجاي من تاني بلد شغال وبيذاكر ومجتهد ويستشعر مسؤوليه طلب العلم، وده اللي هينجح. مش انا مش عايز اعول كتير على موضوع الذكاء. الفصل يا اخواننا بتكلم على الايه، قاعدة البناء على الأصل، استصحاب الأصل أو البراءة الأصلية، كل الفصل يدور حول هذه القاعدة، قاعدة الإيه؟ البناء على الأصل. سيبك من العدة بقى وركز. هو يتكلم على سبيل الإيجاز كده، لو أن الإنسان شك في الطهارة وهو متيقن الحدث يعمل إيه؟ يبنى على الأصل، على الطهارة. أنا شكيت، أنا متوضئ بس شكيت، هل انتقض وضوئي ولا لا؟ أعمل إيه؟ أبنى على الأصل إن أنا متوضئ، خلاص. طيب أنا يقينا مش متوضئ بس أنا شكيت، هل رحت تضبط ولا ما رحتش؟ أتوضأ، أبنى على الأصل. هل هناك دليل على هذه القاعدة؟ الدليل على قاعدة البناء على الأصل اكتب حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، هذا الحديث في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم سقي إليه الرجل يجد الشيء في بطنه. ما تقدر شخص نور بعد إذنك، إذن نور بعد صلح مسكي. أن النبي صلى الله عليه وسلم سقي إليه الرجل يجد الشيء في بطنه فيشكل عليه، هل خرج منه شيء أم لا؟ فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذا هنا بنى على الأصل ولا لا؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء على الأصل، هو الإيه؟ الأصل أنه متطهر، والأصل أنه متوضئ، فلا ينصرف، مش يطلع من الصالة، ليه؟ لأنه على طهارته، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. واضح الكلام؟ هذه قاعدة البناء على الأصل. فهنا بقى يتكلم في هذا الفصل عن هذه القاعدة، يقول الأصل استصحاب البراءة الأصلية، وأن الأشياء على طبيعتها وعلى أصلها دفعا للوسوسة ودفعا للشك ودفعا للحيرة، الأصل أن الأشياء على أصلها. لذا يقول وإن شك في نجاسة ماء أو غيره كثوب أو إناء، ولو كان الشك في نجاسته مع تغير الماء بنى على أصله، لحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والتغير يحتمل أن يكون بمكثه أو نحوه. يعني إيه؟ يعني أنا لقيت مية، كل الكلام اللي هم كانوا يقولوا قبل كده على الحاجات اللي وقعت في النجاسة حقيقة، لكن أنا لقيت مية متغيرة رائحتها منتنة، لكن الأصل الوضع إيه؟ طاهرة أو طهورة. فشكيت هل تغير الماء أم لا، الرائحة رائحة ممكن يكون حمل نجاسة، لكنني لا أعرف لها سببا ولا أجد لها سببا حقيقيا واقعا، فأقول الأصل أنها طهورة أو أن هذا الماء طهور لقاعدة البناء على الأصل. واضح الكلام؟ قاعدة البناء على الأصل، والأصل إيه؟ أن الماء ده طهور، لأنه ممكن يتغير بطول المكث أو بأي سبب آخر، طالما أنا مش شايف النجاسة مش شايف السبب، فنعمل قاعدة البناء على الأصل. مفهوم؟ أو شك في طهارته وقد تيقن نجاسته قبل ذلك بنى على أصل، بعكس الأولاني إن هو نجس وبعدين شكت له هو تغير ولا لا، هل تعدى تطهر ولا لا، أنا نضفته أضفطل ولا ما ضفطلوش، هل هو، فطبعا الأصل أنه الأصل على أنه على أصله أنه نجس. طبعا الكلام ده كله هيرد عند الحنابلة على سن الايه، قلتين ولا مش قلتين، لأن لكن عندنا احنا نقول ايه، العبرة بالتغير ماشي، لكن قاعدة البناء على الأصل تنفعنا في غيرها، في غير الماء يعني. قاعدة في أصول الفقه براءة الأصلية يأخذونها من هذا الحديث. قال لأن الشيء إذا كان على حال، اسمع بقى للكلام العقلاني ليه، إذا كان الشيء على حال فانتقاله عنها يفتقر إلى عدمها ماشي، وجود الأخرى وبقاؤها وبقاء الأولى لا يفتقر إلا إلى مجرد البقاء، فيكون أيسر من الحدوث وأكثر. يعني يعني عايز يقول لك دنيا ايه، طهور، انتقاله الى النجاسة يستلزم حاجتين اثنين، ان يكون الماء ده ما بقاش طهور، والحاجة التانية انه بقى نجس، فيستلزم حاجتين اثنين اهو، انتقاله عنها يفتقر الى عدمها ان مش طهور، ووجود الاخ ان بقى نجس، صح؟ طب بقاؤه على اصله يفتقر لايه؟ لحاجة واحدة ان هو طهور، فبدل ما تنقلوا الحاجتين خليه على الحاجة الواحدة أسهل، بمعنى كلامه كلام عقل يعني. واضح؟ حد فهم حاجة؟ طيب الشيخ محمود؟ فيقول لأن الشيء إذا كان على حال فانتقاله عنها يفتقر إلى عدمها، عدم الحال ديت، ووجود الحالة الأخرى اللي هي عكس الأولانية اللي هي النجاسة عكس الطهارة مثلا، وبقاؤها وبقاء الأولى لا يفتقر إلا إلى مجرد البقاء، فنخلينا على البقاء على الأصل أحسن، فيكون أيسر من الحدوث وأكثر، والأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب. قال ولا يلزمه السؤال عما لم يتيقن نجاسته لأن الأصل طهارته. ما تسألش بقى أنت تركته طاهرا أو طهورا، لا تتعنت وتكلف نفسك مشقة السؤال هل تغير أو لم يتغير، الأصل هو طهور على طهوريته. لأن حكم تام. قال ويلزم من علم التنجيس إعلام من أراد استعماله. ماشي، احنا قلنا أنت ما تشكش الأصل على طهارته، طيب واحد يعلم أنها نجسة وشافها جاءت توضى منها، يقول لك ولا ما يقولكش؟ يلزمه أن يخبرك. يقول يلزمه إعلام من أراد استعماله في طهارة أو شرب أو غيره إن شرطت إزالتها للصلاة. يعني إن شرطت إزالة النجاسة، إذا كانت يعني النجاسة هي شرط من شروط الصلاة، كأن تكون في الماء اللي توضأ به، كأن تكون على الثوب، يبقى اشترط ان ايه، اشترط انها تكون طاهرة للصلاة، فقال لك يبقى لازم يخبرك به لانها شرط من شروط الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. واضح الكلام؟ يبقى لو واحد شاف واحد بيتوضأ بماء نجس او هيلبس ثوب النجس، لا لا سيبه على حاله، الاصل البراءة الاصلية، الاصل قاعدة البناء على الاصل، سيبه صلي زي ما هو. لا، لابد ان تعلمه. طيب لو لم تعلمه الصلاة في حقه صحيحة، وقد تأثم انت. ليه؟ لانه فقد شرطا من شروط الصلاة وهو جاهل، فصلاته صحيحة وانت آثم لانك لم تخبره. يبقى يقول ويلزم من علم التنجيس إعلامه أن أراد استعماله في طهارة أو شرب أو غيره إن شرطت إزالتها، أي تلك النجاسة للصلاة، لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيجب بشروطه. يعني يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشروطه. ماشي؟ يبقى إيه اللي هي الشروط بتاعته؟ لو ما يكونش فيه منكر أكبر منه يترتب عليه، يأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بلا منكر، إلى آخر هذه الشروط المعروفة. قال مفهوم كلامه: إن لم تشترط إزالتها للصلاة كيسير الدم وما تنجس به لم يجب إعلامه. يعني شاف نجسة يسيرة يعفى عنها، لا يجب عليها أن يعلمها لأنها ليست شرطا من شروط الصلاة. قال: لأن عبادته لا تفسد باستعماله في غير طهارة. وهذا أحد احتمالات ثلاثة أطلقها في الفروع وضعفه في 9 فروع، وصوب أنه يلزمه مطلقا، وقال قدمه في الرعاية الكبرى انتهى، إلى آخر هذا الكلام. نقول الصحيح أنها إذا كانت شرطا من شروط الصلاة يجب عليه أن يعلمه، وإلا فلا يجب. قال: وإن احتمل تغير الماء بشيء ماشي من نجس أو غيره عمل به، أي بذلك الاحتمال، لأن ما حصل في الماء وأمكن تغير الماء به سبب، فيحال الحكم عليه، والأصل عدم ما سواه. وإن لم يحتمل تغير الماء بما وقع فيه لكثرة الماء وقلة الساقط فيه لم يؤثر، لأنه لا يصلح هنا سببا أشبه ما لو لم يقع فيه بشيء. تقول: إن احتمل تغير الماء بشيء، احتمل تغير الماء بشيء وقع في الماء من نجس أو غيره عمل به، يعني هنا الماء معنى وقعت فيه نجاسة، متأكدين في نجاسة، بس احتمال يكون تغير بها، واحتمال يكون التغير مش منها. في هذه الحالة نعمل ايه؟ برضو هنجري قاعدة البناء على الاصل، ان الماء يتنجس به. عارف ليه؟ لان لك احتمال يتنجس به، ده سبب اهو، نحيل على سبب مش على وهم. فاذا وقعت النجاسة في هذا الماء وفي احتمال ان يكون الماء تغير منها، نحيل النجاسة عليها، لانها هنا سبب مش وهم ولا حاجة. طيب بخلاف ايه؟ بخلاف لو لقينا الماء متغير بس ما فيش حاجة واقع فيه، مش عارفين اتغير من ايه، واحنا اساسا كنا سايبينه على اصله هو طهور، خلاص هنا الماء على طهوريته، مش معنى ان خليته نجس، لان فيه سبب احنا احلنا عليه، احتمال يكون تغير منه، وممكن فعلا يكون تغير دي اللي غيرته. ولذلك بقول لك لو كان مش ممكن هي اللي تغيره، لان النجاسه قليله والماء كثير، يبقى لا يعول عليها ولا تعتبر سببا. فاهمين الكلام؟ فاهم يا شيخ احمد؟ شيخ محمود ولا احمد؟ فاهمين؟ حد مش فاهم يا اخوانا؟ انتوا سكتوا ولا فاهمين ولا مش فاهمين؟ ماشي براحتكم. قال: ولو كان بئر الماء ملاصقا لبئر فيه بول أو غيره من النجاسات وشك في وصوله إلى الماء، فالماء طاهر بالأصل، مجرد الشك لا ينقل عن اليقين. يقول: إن كان بئر الماء ملاصقا لبئر فيه بول أو غيره من النجاسات وشك في وصوله إلى الماء، فالماء طاهر بالأصل، إن الأصل البراءة الأصلية عندنا، إن الشيء يبقى على أصله لا ينتقل إلا بدليل قطعي. طبعا ده هيجي كده عند الحنابلة، لكن مش هيرد على القول الراجح. ليه؟ لأن عندنا مش هنشك أصلا، عندك الماء تغير قدامك هوت بيقين، متغير ولا مش متغير؟ متغير خلاص، لم يتغير خلاص، لكن عند الحنابلة قد يكون الماء قليلا وليس فيه تغير فشك وقع فيه نجاسة لا يقول لك على أصل. واضح كنا؟ قال وإن أحب علم حقيقة ذلك هل يعني النجاسة دي انتقلت من البئر دي البئر دي ولا لا، فليطرح في البئر النجسة مفطا فإن وجد رائحته في الماء علم وصوله إليه وإلا فلا. بئرين في بعض دي مثلا فيه بول دي فيه ماء، فأنت مش متأكد شاكك أن دي كنت تسرب إلى الماء ولا لا، فيقول لك حط فيه نفط وإن وجدت الرائحة هنا في البئر بتاع المية يبقى انتقلت النجاسة، لأن النفط انتقل تبعا والرائحة تنتقل تبعا. طبعا نقول له الايه العبره بالتغير، لكن القاعده اللي تهمنا احنا في شغلنا قاعده البناء على الاصل او البراءه الاصليه او استصحاب الاصل، ان الشك لا ينقل عن اليقين، ولا زي ما خدت في الاوسط لا ننتقل من اليقين الا بيقين مثل او اعلى منه. النفط اللي هو زي رائحه النفط، عارف النفط اللي فيها زي الزفت والفر والحاجات دي، زي البترول زي البنزين زي السولار، عايز ايه يا سبحان الله؟ لا القاعده بتاعها قاعده محكمه، قاعده البراءه الاصليه او قاعده البناء على الاصل قاعده محكمه ناخذ بها في كل شيء الا في اشياءها تاتي ان شاء الله. لا ننتقل من اليقين الا بيقين. قال وإن وجده متغيرا تغيرا يصلح أن يكون منها ولم يعلم له سبب آخر أو لم يعلم له سبب آخر فهو نجس لما سبق. ماشي. إن وجد متغيرا تغيرا يصلح أن يكون منها، ما نفس المسألة اللي عدت، تغير يصلح أن يكون من الإيه من النجاسة دي، ولش أي سبب ثاني خلاص يبقى نحل عليه، لأننا هنا أحلنا على سبب وليس على وهم. ماشي. فإن الحالة هنا في الحكم على سبب وليس على شك أو وهم. قال ولو وجد متغيرا في غير هذه الصورة ولم يعلم له سبب تغيره فهو طاهر. لو مش عارف له سبب نهائي لا نعرف له سببا وفي تغير فعلا فهو طاهر، لأنك حينما تحكم عليه بالنجاسة لا بد أن تأتي بالسبب الذي نجسه وأخرجه عن الطهورية إلى الطهارة. وإيه الفرق بين دي اللي قبلها؟ اللي قبل منها يعرفين السبب، يا السبب ممكن يجي منها وما فيش سبب ثاني فاحتمال يجي منها فنقول خلاص بنحيله على هذا الحكم، إنما دي مش عارفين السبب أصلا خلاص، هذه نفتقد فيها إلى السبب تماما. ماشي. لا لا لا هو لا يقصد هذا لا يقصد الطاهر والطهور، ولا يقصد المعنى الاصطلاحي خلاص. يبقى في الحالة الثانية لهي ليس هناك سبب معروف يحال الحكم عليه، إذا لم يكن هناك سبب معروف يحال الحكم عليه فالأصل أنه طهور. واضح؟ أنا حسيت مش فاهمين. طيب وإن احتملهما أي التغير بالطاهر والنجس فهو طاهر أي مطهر، فهم يا شيخ مطهر طاهر يعني مطهر يعني، ولا يقصد معنى الاصطلاح استصحابا للاصل عدم تحقق خروجه عنه. يعني عايز يقول لك ان ممكن يكون في حاجتين اثنين، طاهر ونجس في الماء، واحتمال يكون التغير جه من الاثنين او من احدهما. طيب في الحاله بيقول لك ايه؟ انت متاكد يقينا ان التغير جه من النجس بحيث ان هو الماء يحمل هذا اللون وهذه الرائحه هذا الطعم؟ لا. لو متاكدين يبقى نجس. مش متأكدين، احتمال من دي واحتمال من الطاهر، احتمال من الطاهر اللي وقع في الماء واحتمال من النجس اللي وقع في الماء، يبقى نرجع للايه قاعدة البناء على الأصل. وقاعدة البناء على الأصل تعني الطهورية، ممكن يقول الأصل نجاسة، المهم نحن نشيل على الأصل وخلاص. وإذا كان الماء، خلي بالك مش بقول لك أنت حنبلي يتوهك ويدخلك متاهات، هو الحنبلي كده استحمل بقى. وإذا كان الماء قلتين وفيه نجاسة فغرف منه بإناء فالذي في الإناء طاهر والباقي نجس، إذا إن كان الإناء كبيرا يخرجه عن التفريج. يعني يقول إذا كان الماء قلتين كلتين اثنين، وفيه نجاسة، في نجاسة في الماء، فغرف منه بإناء. هو لو غرف في إناء يبقى الماء اللي فضل لا كلتين ولا أقل؟ أقل. وفي نجاسة يبقى على قول الحنابلة صار نجسا، بس اللي أنا طلعت كنت تطلعوا إيه؟ لأن كان من ماء طاهر طهور، يعني كان ماء طهور، فاللي أنا طلعته طهور واللي باقي نجس. ماشي. وإن ارتفعت النجاسة في الدلو فالماء الذي في الإناء نجس والباقي طاهر، العكس، هو كان كله على بعضه طهور، أنا ما طلعت طلعت النجاسة في الدلو أصبحت نجاسة في ماء قليل نجس، والباقي فيش نجاسة يبقى طهور. فاهمين؟ هذا معنى كلام ابن عقيل. إيه مش فاهمين؟ طيب نعم يا شيخ، علي صوتك بس بسرعة، الله يرضى عليك. اسمعوا يا شيخ، اسمعوا اسمعوا. لا كلتين كلتين كلتين، يعني هو يقصد ما تغيرش، يعني ما في كلتين يا شيخ. هم يقولون الحنابلة يقولون العبرة بالتغير، العبرة بكمية الماء، ماشي، بكمية بكمية الماء. إذا كان الماء كلتين فأكثر خلاص، فيقول دلوقتي الماء كلتين، يعني ماء إيه؟ ماء طهور. ما هي إيه يعني في نجاسة؟ مش وقعت في نجاسة لم تغيره وهو كلتان، مش كده؟ عند الحنابلة ينجس ولا لا؟ لا، طالما أنها وقعت في نجاسة وكلتين فأكثر، لو ينجس لو كان أقل من كلتين، صح؟ فهو دلوقتي خد منه نقص عن كلتين، يبقى اللي فاضل فيه نجس لأن فيه نجاسة حتى لو لم يتغير. طب لو حصل عكس، النجاسة طلعت في الدلو، يبقى اللي فاضل طاهر على ده على الأصل، وهذه قاعدة البراءة الأصلية أو قاعدة البناء على الأصل، مش الأصل يكون طاهر واللي طلع تنجس بإيه؟ لما قال خدت أنت في الدلو وحصرت النجاسة في هذه الكمية القليلة، واضح؟ تجيب لي قول ثالث، احنا مش ناقصين يا عم الحاج. وإن أخبره عدل مكلف، إن أخبره عدل مكلف، ولو امرأه وقنا، قن يعني ايه؟ عبد. ما العبد له أربعة أحوال، إما أن يكون قنا عبدا خالصا، أو مبعضا نص كده نص كده، أو مكاتبا كتبه سيده أو كتبه هو سيده، أو مدبرا، سيبك من الزوجة دلوقتي، مدبرا، الزوجة دي اسمها أم ولد، مدبرا يعني قال له سيده إذا مت فأنت حر، فيعتق بموت سيده، أو يعتق، يعتق بالفتح بموت سيده. يقول إن أخبره عبد مكلف ولو امرأة وقنا ولو مستور الحال، ممكن يكون فاسق في الباطن لكن قدامنا كده مستور الحال، يقول أو كان ضريرا، لأن الضرير، لأن للضرير طريقا إلى العلم بذلك. مش معناه أن الضرير يعني مش يعرف ما نجس، لا ممكن يعرف، حد يقول له بتاع وليه طريقة المعرفة، ماشي، بالخبر والحس. لا كافر وفاسق ومجنون وغير بالغ ولو ميزا بنجاسته قبل. عجل لك يخلص الكلام ده، هو فيه ماء نجس حلو، طبعا ده الكلام ده عند الحنابلة على سنت، ما انما انت كده على القول الراجح هتبص في نفسك تغير ولا ما تغير. لا هو بقول لك بقى، واحد قال له مش عارف ماء ده قليل، واحد قال له الماء ده وقع في نجاسة، الواحد ده صفته ايه؟ عدل، امرأة، فهم، مستور الحال، يبقى يجب ان يصدق. مساحة القلتين يا اخواننا ذراع ونصف، الذراع وربع طولا وعمقا وعرضا، حوالي 65 سنتي طولا وعمقا وطولا وعرضا وعمقا تقريبا، يعني مكعب، يعني حوالي تلتين مكعب، تلتين مكعب مية اللي هو المكعب المتر. طيب هو يقول لو اخبره عدل، ماشي، مسلم، بس بشرط يكون ايه؟ مميز مكلف، اخد بالك، ولو امراه ولو قنا، يجب ان اعلاه بنجاسته، يجب ان ياخذ بخبره هذا. لكن لو اخبره كافر او فاسق او مجنون او غيرهم لا ياخذ بقوله. ليه؟ لانهم ليسوا من اهل الشهاده ولا من اهل الاخبار. لو الضرر اخبرك تقبل، الضرير له طريقة، ما دخلش متاهات الضرير له طريقة، أن الماء طهور عنده، هو عارف الماء طهور خلاص، وعارف من ما تنجس، هو اللي منجسه ماشي. ضرير يعني كفيف، وكفيف يعني أعمى ماشي. فيقول قبل، قبل بشرط ايه؟ ان عين المخبر السبب، لازم يعين له الايه؟ السبب. يعني مش مجرد ما يقول الماء ده تنجس يقول حاضر خلاص هاجتنبه، لا، يقول له ليه؟ لماذا تنجس؟ يقول عشان وقعت فيه روثة بقرة، يقول لا لم يتنجس، لأنني أدرس الفقه وأعلم أن روث ما يؤكل لحمه طاهر. فلذلك يقول لك لازم يعين له السبب، لأن عند العوام قد يكون في اعتقاده أن الروث إذا وقع في الماء نجسه، يبقى لابد يقول لك على الايه؟ على السبب. وجب عليه قبول خبره والعمل به، فيكف عن استعماله لعلمه بنجاسته ان عين المخبر السبب. فان لم يعينه تنجس، قال له هو كذا، هو تنجس خلاص ما عينش، يقول لم يلزمه قبوله لجواز ان يكون نجسا عند المخبر دون المخبر. انا في مذهبي اني انا اللي ببلغ وبخبره في مذهب انه تنجس ماشي، لكن في مذهب المخبر اللي انا بقول له لا كده يبقى متنجس، يبقى لازم تقول له على الايه؟ على السبب. لاختلاف الناس في سبب نجاسة الماء، وقد يكون اخباره بنجاسته على وجه التوهم كالوسواس، واحد عنده وسواس يقول الماء تنجس، ليه يا عم؟ هو وسوس. فنقول لا، بين لنا السبب، فان كنت من الموسوسين تركنا قولك، ولو كنت عدلا مسلما تقيا ورعا. الوسواس في الغالب ما بيجيش على الناس اللي هم اللي عندهم ايمان، ان الانسان الفاسق يجي له وسواس في الغالب، الا ان يكون الوسواس مرضا كالامراض العضويه الاخرى. والوسواس ممكن يكون وسواس وممكن يكون وسواس، والفرق بينهم بقى نقوله بعدين ماشي. قال فلذلك اعتبر التعيين وإن كان المخبر فقيها موافقا، كما نقل عن إملاء التقي الفقهي. يعني عايز يقول لك إيه؟ عايز يقول لك حتى لو كان فقيه زي حالتك كده بيخبر فقيه آخر برضه لازم يقول له على السبب، إن أنا ممكن فقيه بس يختلف معه في الإيه. قال ابن قدامة، ابن قدامة في المغني يقول كالحنفي يرى نجاسة الماء الكثير، حنفي يرى نجاسة الماء كثير ولو بلا تغير، فممكن يخبر ان الماء تغير او تنجس على مذهبه هو، اما على مذهبه فلم يتنجس. او الشافعي قال والشافعي يرى نجاسة الماء اليسير بما لا نفس له سائلة، زي العقارب والخنافس والحاجات والذباب. فالشافعي يرى ان الماء اذا وقعت فيه نفس غير نفس أو شيء لا ليس له نفس سائلة الذباب والصراصير يتغير، نقول لا دخلتنا ذهبنا وخلاف الراجح عندنا، أخبرنا عن السبب حتى نعلم هل تغير أو لا ماشي. ولا كالموسوس وغيره، ما ممكن واحد برضه حنبلي يخبرنا بأن هذا الماء تنجس، نقول له ليه؟ يقول لأن هذا الماء قليل وقعت فيه نجاسة فلم تغيره، وعندنا إذا كان الماء قليلا فالعبرة بالملاقاة مش بالإيه؟ مش بالتغيير. لا، كلامك مرجوح ونحن نرى أنه ماء طهور يتوضأ به، أو يقول لنا الماء ده ماء انغمست فيه يد المكلف ما توضاش به، يبقى لازم يبين لنا الإيه؟ السبب. واضح؟ فإن أخبره أن كلبا، أنا أقف عند حتة فإن أخبره أن كلبا قال ولا يلزم السؤال عن السبب. يعني ايه هو دلوقتي بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان قال لك السبب يجب قبول، بيقول لك السبب. طيب قال لك الماء تنجس وما قال لكش السبب، خلاص مش عايز اعرف السبب، وهتوضى بيه وهتوضى بيه ماشي. لازم السؤال عن السبب، لكن يلزم المخبر ان يخبرك، ان يخبرك اذا كان الماء قد تنجس، يبقى لابد ان يخبرك عشان يديني النصيحة يبين لك، وانا ما لازمش اسال لأن كما سيأتي معنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما مر هو عمرو بن العاص على حوض فقال عمرو يا صاحب الحوض هل ترد السباع حوضك؟ قال لا تخبرنا فإننا نرد على السباع وترد علينا. قال عمر بن الخطاب يعني لا تخبرنا فإننا نرد على السباع وترد علينا. فلازم تسأل وتتنطع وتتشدق في الدين. إنما حاضر يا شيخ الدرس الأسبوع القادم يا أخواننا الدرس مستمر حتى لو كان يعني بعض الأخوة يصوم الدرس مستمر. الشيخ سامي جاي إن شاء الله وهنقف عند إن أخبره العبد المكلف أن كلبا هنقف عند دية. ولو حد عنده سؤال ولا حاجة نتناقش فيه سور السباع ما احنا واخدينها في الأوسط تغرس في الأوسط سور ايه اي السباع لا سور الكلاب نجس وما يتبعها من فصيلتها أما سور رقية السباع فليس بنجس حتى لو لم يكن يؤكل لحمه. وسور الهرة فما دونها في الخلقة الهرة والفأرة طهور لأنها من الطوافين عليه والطوافات وهذا عند الحنابلة وعند غيرهم. أما ما هو أعلى من الخلقة من الهرة في الخلقة ففي خلاف فالحنابلة يرون أنه نجس والصحيح أنه طاهر. سؤر ما لا يؤكل لحمه إلا أن يكون كلبا أو خنزيرا. الخنزير والكلب النجاسة عينيه أخونا. قال الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو منبوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ماشي لا ما فيش أجب ولا حاجة. عايز إيه طول يعني فضلة وانت سورة ايه هو سورة البحر يشرب من البحر فيكون هذا سورا السور في الإناء ونحوه ماء القليل. ايوه يا شيخ فضلة الماء فضلة الماء نفسه فضلة الماء تكلم عن الماء هو السور ده قليل جدا السور فضلة الشرب فضل فقط. لا سورة الحمار طاهر خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك. تمر يا اخوانا لو حد صايم يجي ياخذ تمر.